طيب بهذا الجواب تكون الأدلة الأولى أنها يعني ليس فيها دلالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا. ها؟ طيب ثم أخذ يستدل، سنسمع بعد ذلك، أخذ النافي يستدل لنفيه وأنه شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما لم يقم دليل على أنه شرع لنا. يقول لو كان شرعا لنا لما صح قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الله قد فصل وبين وقال يعني شرع يعني مع قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، ومع قوله تبع ملة إبراهيم وما قوله في هدى ومهتده، وبيان أن الشرائع كلها أو الديانات السماوية كلها تخرج من مشكاة واحدة الوحي الذي ينزل على الرسل. لكن الجامع المشترك بينهم بين هذه الشرائع هو عقيدة التوحيد وأصول كلية، هذا نعم مشترك. لكن الشرائع الأحكام في المعاملات في جزئيات العبادات هذه متعددة مختلفة، نعم مختلفة، بدليل قوله تعالى لكل جعلنا لكل منكم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن لكل له شرعة، فشرعة موسى غير شرعة نوح، غير شرعة إبراهيم، غير شرعة محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل الآية ولو كان كل نبي متعمد بجزئيات شريعة لمن قبله ما كان لكل واحد شرعة مستقلة. هذا وجه الاستدلال، ولكنه فيه نظر سنذكره ما بعد، سيذكره الشيخ ونبينه بعد قليل. كذلك لو كان متعبد بشرع من قبله ما كان قوله صلى الله عليه وسلم، ما صدق هي يقول الشيخ، ما صدق قوله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود. كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت إلى الأحمر والأسود؟ أول الحديث ماذا؟ يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة أو بعثت إلى الأحمر والأسود. فلو كان متعبدا بشريعة من قبله لاقتصر على أنه تابع لمن قبله ولم يكن مبعوثا إلى الأحمر والأسود، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث إلى الناس كافة. فهذا قولكم أنه متعبد بشريعة من قبله يتناقض مع ما ثبت وصح من أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. يقول وجه التناقض أو وجه عدم صحة هذين النصين من الكتاب ومن السنة مع القول بأنه متعبد بشرع من قبلنا، لأن هذين النصين مفيدان اختصاص كل بشريعة، نعم اختصاص كل بشريعة، وكون النصين مفيدان اختصاص كل بشريعة في قوله كل يعني وكل نبي بعث إلى قومه خاصة، وأن يعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان متعبدا بشرع من قبله لم يكن متميزا عن الأنبياء السابقين في عموم الرسالة. ثم يقول ولو كان متعبدا بشرع من قبله، هذا دليل ثالث يا شيخ محي، وللزمه وأمته تعلم كتبهم. لو كان شرع من قبلنا شرع لنا للزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزم أمته معه ومن بعده أن يتعلم كتب الأمم السابقة حتى يعرف أحكامهم فيأخذ بها. وهذا إشارة إلى أنه لا يلزم بل لا يجوز، يعني لا يجوز ترك الكتاب والسنة والبحث عن كتب أهل الملل السابقة لما ورد من النهي عن ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى كتاب أو شيئا من في يد عمر رضي الله عنه تمعر وجهه وخطأ وقال إيه أنها عن في شكل ابن الخطاب إلى آخر. لو كان موسى هو أشار إليه، لو كان موسى حيا لما وسعه للاتباع. المسألة معكوسة، كيف تقول أنه متبع أو مأمور بشرع من قبله وهو يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق، والأدلة تدل على ذلك أن شريعته ناسخة لجميع الشرائع، وأن الأنبياء لو كانوا أحياء ما وسعهم إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يعني هذا تكمل هذا الدليل، ولزمه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته تعلم كتبهم ولم يلزم، وكذا والبحث عنها والرجوع عليها عند تعذر رجوع إليها عند تعذر النص الجارح، وهذا لم يلزم. قال ولما توقف، هذا دليل آخر يا شيخ، نعم يعني الدليل الآخر على النبي، ولما توقف على الوحي في بعض المسائل. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعرض عليه بعض المسائل فلا يجيب، فينتظر إيش الوحي. ولو كان متعبد بشرع من قبله يقول لرجع إلى الكتب التي لديه، وكان في المدينة وعنده اليهود وعندهم الكتب، فما كان يرجع إليهم بل كان ينتظر الوحي. فهذا دليل على أنه ليس متعبدا بشرع من قبله. وذكر وقائع منها قصة الضحى واللعان والمواريث، يعني لما جاءه السائل والسائل حتى نزل عليه الوحي في مسألة الضحى في مسألة اللعان وفي مسائل المواريث وغيرها. يقول لو كان متعبدا بشرع من قبله ما انتظر الوحي، بل كان يرجع إلى تلك الكتب التي يمكنه الرجوع إليها. ثم تأكيدا لهذا قال ولما غضب حين رأى بيد عمر قطعة من التوراة. لو كان مرجعا وما أنزل على الشرائع في الشرائع السابقة هو شرع لنا، ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رأى بعض الصحابة يأخذ شيئا منها لينظر فيه، بل قال له يعني رغبة، أو كما ورد في الحديث الذي أنكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر ذلك. يقول ولكان تبعا لغيره، هذا وجه معنى في النفي. يقول لو كان عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله بعد نزول الوحي طبعا بعد نزول الرسالة عليه، لكان تابعا لغيره، وفي هذا منقصة له عليه الصلاة والسلام، ولكان تابعا لغيره، وهذا غض من منصبه. هو معلوم أنه أنه أشرف الرسل وأعظم الرسل، ورسالته خاتمة الرسالات، ويعني أنه أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. فلو كان تابعا لغيره، يعني شريعته أو شرع من قبلنا شرع له، يكون تابعا لغيره، وهذا يغض من منصبه وقدره. هذا وجه استدلال سيأتي جواب عليه. ثم ذلك القول بأنه شرع أشرنا إليه، شرع من قبلنا شرع لنا وله عليه الصلاة والسلام، يكون مناقضا لقول صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ووجه سادس في الجواب أو في الاستدلال، وهو ما أشار الشيخ إليه بقوله ولما صوب معاذا في انتقاله من الكتاب والسنة إلى الاجتهاد. قصة معاذ معروفة، عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن واديا أو قافيا، ماذا قال له؟ بما تحكم؟ قال بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد قال أجتهد رأيي. يقول المستدل هنا، يقول لو كان شرع من قبلنا شرع لنا ما صوب الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا على قوله هذا عندما قال بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم أجتهد رأيي، وقال لا الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله أو لما يرضي رسول الله. ما يعني لو كان متعبدا بشرع من قبله ما صوبه على ذلك. ليش؟ لأنه في هذه الحالة يكون ترك مرجعا آخر، مستندا آخر يستند إليه، وهو إيش؟ الكتب السابقة. أن الرسول عندما بعثه قال له إنك تأتي قوما إيش؟ أهل كتاب. إنك تأتي قوما أهل كتاب. إذن فهو قد جاء إلى القوم أهل الكتاب، ثم سأله بما تحكم؟ قال بكتاب الله، أو بما تحكم؟ بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد أجتهد رأيي. فلم يذكر التوراة التي هي الكتاب الذي بين أيديه. ولو كان شرع من قبلنا شرع لنا لم يصوب الرسول على هذا، لأنه ترك دليلا. هذا وجه الاستدلال، لكن الجواب سيأتي عليه، هذا ليس بذات الدليل القوي، سيأتي الجواب عليه إن شاء الله. نعم، هنا الشيخ استدرك هذا لأنه فيه اشتباه. يقول لا يقال الكتاب في قوله أحكم بكتاب الله يعني كتاب الله ما عنده من الوحي من القرآن ومن التوراة، لا يقال ذلك أن الرسول صوبه عندما قال أحكم بكتاب الله يعني بالقرآن وبالتوراة. لا، يقول لا يقال الكتاب تناول التوراة، لأننا نقول يعني نجيب على هذا الاحتمال الضعيف، نقول لم يعهد من معاذ اشتغال بها، لم يعرف من معاذ رضي الله عنه أنه كان يشتغل بالتوراة ولا يعرف، حتى إذا قال أعمل بكتاب الله يعني ما يعرفه، هو لا يعرف التوراة وإنما يعرف كتاب الله إيش؟ القرآن. والشيء الآخر أن إطلاق الكتاب في عرف المسلمين إنما يراد به ماذا؟ القرآن. فإذا قيل الكتاب فالمراد به القرآن، وإطلاق الكتاب في عرف الإسلام ينصرف إلى القرآن. هذه أدلتهم، أدلة النافي، وقد سمعنا أدلة المثبتين والجواب عنها. نريد أن نسمع الجواب عن أدلة المثبت النافي، ثم نحرر المسألة فيما بعد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.